أن المفارقة في موت ليس لها نفقة على من؟ على زوجها، وذلك لأن زوجها بمجرد موته انتقل المال منه إلى ورثته. المفارقة في الحياة تنقسم إلى قسمين، الأولى رجعية والثانية مبانة، بينونة كبرى أو صغرى. فالرجعية لها النفقة بكل حال، لماذا؟ لأنها زوجة، كما قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وعلى هذا فهي زوجة، لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات ما عدا ما يتعلق بالاستمتاع. أما إذا كانت بائنا فإن كانت حاملا فلها النفقة، وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة. الدليل قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في فاطمة بنت قيس، وكان زوجها قد طلقها آخر ثلاثة طلقات، أنه لا نفقة لها، أنه لا نفقة لها لأنها ليست حاملا. فبهذه الآية وبالحديث يتبين أنها إن كانت حاملا فلها النفقة بمقتضى الآية، وإن كانت غير حامل فليس لها النفقة، لحديث فاطمة بنت قيس وهو في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: ليس لك نفقة على زوجك. كما أن مفهوم الآية الكريمة أيضا في قول وإن كنا ولا تحمل، مفهومها أن غير ولا تحمل ليس لهن نفقة، فيكون الاستدلال أو الدليل على أن ما غير الحامل لا نفقة لها بمنطوق الحديث وبمفهوم الآية. وبهذا انتهى الكلام على السبب الأول من أسباب وجوب النفقة، وهو الزوجية. نعم. هل يمكن هذا مع الزوجات؟ نعم. ما هو لأن آخر الأمر خيرنا. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فاخترن الله ورسوله، وعلى هذا فلا دليل فيه للفقه. دليل من إطالة لأن الطلب، لكن الفقه لا. طيب، نعم. بس يعني عدم الفقه، يعني كون الله خيرهم يدل على أنه يفقه البصر. نعم. من نصيبه؟ من نصيب من الميراث. نعم. نعم. لا يطالبنه بالنفقة. من بعد ما لا. كنا يطالبنا بالنفقة وآل منهن شخصا ثم نزل في الآية الأخيرة. شروط السبب الثاني لوجوب النفقة القرض. وشروط وجوب نفقة الأقارب أربعة: أولا قدرة المنفق. قدرة المنفق في الزوجية ما اشترطنا قدرة المنفق، لماذا؟ لأنه إذا لم يجد فلا تصرف. فالنفقة للزوجة واجبة في كل حال حتى ما عند العجز، ولهذا قلنا لها النفقة، إلا أنه عند العجز لا يأثم، وعند القدرة إذا امتنع يأثم. أما هذه فلا، هذه ما يجب على ولو طالب به إلا إذا كان قادرا على الإنفاق. وكيف يكون قادرا على الإنفاق؟ بمعنى أن عنده مالا يستطيع أن ينفق به على نفسه وعلى زوجته، وهي مقدمة على أقاربه. الزوجة مقدمة حتى على الأم والأب،

وأنت أيها الأخ الشقيق وارث للباقي فعليك الباقي. وفي أم وأخوين على الأم السبت وعلى الأخوين الباقي، كم عليهما؟ خمسة أبداء، لأنه لو مات لورثوه كذلك، لو مات عن أمه وأخويه لكان لأمه السبت ولأخويه الباقي. طيب، وفي أم وأخ غني وأخ فقير، نعم، كيف تكون؟ على الأم السبت وعلى الأخ الثاني لا، النصف على السبت، لأنه ما يرد منه إلا النصف بعد السبت، ويكون الباقي من النفقة ليس على أحد، لأننا إذا قدرنا النفقة بالإرث فإنه إذا مات عن أمه وأخيه الشقيق وأخويه يقول للأم السدس وللأخوين لكل واحد منهما نصف ما بقي، فنقول على الأم سدس النفقة وعلى الأخ الشقيق نصف الباقي، وأما النصف الآخر فلا يجب عليه، لأنه يقول إنما يجب الإنفاق عليك بسبب الإرث وأنا لا أعرف منك إلا هذا. طيب، في أخ شقيق له ابن فقير وله أخ غني، الأخ الشقيق غني فقير وابنه فقير وله أخ غني، كيف يكون؟ أخوان زيد وعمرو، زيد الفقير وله ابن فقير وعمر غني، كيف تكون النفقة؟ ليش؟ ما تجب على الأخ لأنه لا يعرف، ولا تجب على الابن لأنه فقير، كذا؟ طيب، في الأصول والفروع المسألة ليس مبنية على الإرث، ولهذا رجل له أم فقيرة، له أم فقيرة وله جدة موسرة، الجدة لا ترث كل لا، ومع ذلك تجب عليها النفقة، والسبب لأنها من الأصول، والأصول النفقة فيها ليست مبنية على الإرث بل مبنية على الكفاية، فيجب الإنفاق على الأصول والفروع مطلقا إنفاقا واجبا ليس مبنيا عليه. وعلى هذا المثال الذي ذكرنا قبل قليل في أم وأخ شقيق وأخ فقير شقيق أيضا، والتتمة في هذه الحال على من؟ على الأم، الأم عليها الثلث أصلا وهذا عليه النصف، ونرجع إلى الأم ونقول عليك التتمة لأن الإنفاق منك ليس مبنيا على الإرث. طيب، إذا كان عندنا ابن فقير وابن ابن غني وجد، نعم، تجب على ابن الابن؟ تصور عندنا ثلاثة، زيد وعمر وبكر، زيد جد وعمر أب وبكر ابن، بكر غني وزيد وعمر فقيران، تجب النفقة على بكر ولا ما تجب؟ تجب عليه لأبيه ولجده أيضا، تجب عليه لأبيه ولجده، لماذا؟ لأن الأصول والفروع ليست النفقة فيهما مبنية على الإرث بل هي على الكفاية، خلافا لا، ما هو القول الأول، خلافا للنوع الأول اللي هو الحواشي لا بد من ذلك، وأما الأصول والفروع فلا يشترط الإرث. هو لا لا، الأب يحجب الأب الجد، الأب يحجب الجد والابن يحجب ابنه، ولكننا مع ذلك نقول لكم الأصول والفروع ما نشطهم لكم، نعم البيان، نعم.